تفسير الآية 31 من سورة الروم، يقول تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، أي كونوا دائما في كل أحوالكم في كل شؤون حياتكم منيبين إلى الله، أي راجعين إليه، أي اجعلوا دوما مرجعيتكم هي الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه العظيم وإسلامه الحنيف، أي البعيد عن أي باطل، لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، وكونوا دوما تائبين عائدين إليه وإلى إسلامكم أولا بأول عند أي خطأ، لتزيلوا سريعا أي تعكير لسعادتكم بتعاسة هذا الخطأ، وكونوا على الدوام من المتقين له سبحانه، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. وكونوا دائما من المقيمين للصلاة، أي الذين يقومون بها على أكمل وجه، أي يحسنونها ويتقنونها، لأنه سبحانه ما أوصى بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه، مالك الملك أقوى الأقوياء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من كل خير وسعادة له ولمن حوله في الدارين. قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، أي وإياكم ثم إياكم أن تكونوا من المشركين، أي الذين يشركون مع الله تعالى آلهة أخرى يعبدونها، أي يطيعونها غيره، كأصنام أو أحجار أو كواكب أو نيران أو غيرها، وإلا تعستم تمام التعاسة مثل تعاساتهم في دنياهم وأخراهم، وذلك لأنهم قد عطلوا عقولهم حيث عبدوا من هم أضعف منهم. وهل يكون العابد أقوى من المعبود؟ أين العقول المنصفة العادلة؟